يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الطهارة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني في شرحنا لكتاب الفقه الميسر. وفي اللقاء السابق بفضل الله تبارك وتعالى دخلنا في مقدمة للفقه، وكانت هذه المقدمة لابد منها، كان لابد من هذه المقدمة، وهي أن تعرف العلوم الشرعية، وأن تعرف بأن هناك من العلوم الشرعية علم يسمى بعلم الفقه وأصوله، وهذا من أشرف العلوم الشرعية، للحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يفقهه في الدين، وبمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ثم بعد ذلك تحدثنا عن مدخل لعلم الفقه وأصول الفقه، تحدثنا عن الأحكام الشرعية، وتحدثنا عن الشرط والركن والواجب والمباح والحرام والمستحب والمكروه، وتحدثنا بعد ذلك أخذنا نبذة عن كل إمام من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم. وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في أول كتاب من كتب الفقه، أول كتاب من كتب الفقه، وهو كتاب الطهارة، وهو كتاب الطهارة. إذا نظرت في كتاب الفقه الميسر اللي معاك تجد أن خطة العمل، يعني الذين قاموا بشرح هذا الكتاب وبتصنيف هذا الكتاب، لوجدت أن خطة العمل جابوه كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. الكتاب الثاني كتاب الصلاة، يبقى أول كتاب كتاب الطهارة، ثاني كتاب كتاب الصلاة برضو بيتفرع منه أبواب، ثالث كتاب كتاب الزكاة، رابع كتاب كتاب الصيام، والخامس كتاب الحج. وهذا انطلاقا من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه تسمى بفقه العبادات، بفقه العبادات، وهي عبارة عن علاقة العبد بربه عز وجل. ثم بعد ذلك الكتاب السادس هو كتاب الجهاد، والكتاب السابع كتاب المعاملات، طبعا ويشتمل على 23 بابا. ثم بعد ذلك الكتاب الثامن كتاب المواريث والوصايا والعتق، ويشتمل على 4 أبواب. تاسعا كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا. عاشرا الكتاب الجنايات، ويشتمل على 3 أبواب. الكتاب 11 كتاب الحدود، ويشتمل على 8 أبواب. الكتاب 12 كتاب الأيمان والنذور، ويشتمل على 2. الكتاب 13 كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، دي لها أحكام ودي لها فقه. الكتاب 14 كتاب القضاء والشهادات، وفيه 2. هذه هي خطة العمل في هذا الكتاب الذي سنتناوله. كتب في الفقه، وكل كتاب يتفرع منه أبواب. وأنا قلت لك قبل كده، لما أقول لك كتاب الفقه، يعني إيه كتاب الفقه؟ يعني هذا موضع، لما أقول لك كتاب الفقه موضع جمعت لك فيه أحكام الإيه؟ الطهارة. كتاب الطهارة، لما أقول لك كتاب الطهارة يعني إيه؟ تقول أقول لك موضع جمعت لك فيه أحكام الطهارة. كتاب الصلاة، موضع جمعت لك فيه أحكام الصلاة. كتاب الصيام موضع جمعت لك في أحكام الايه الصيام. السؤال: لماذا بدأ المصنفون لهذا الكتاب المبارك الكتب بكتاب الطهارة؟ وهذه هي أغلبية المصنفين لكتب الفقه. أي كتب الفقه يبدأون بكتاب الطهارة، كله يبدأ بكتاب الايه الطهارة الذي يتفرع منه أبواب زي أبواب المياه والتيمم والوضوء والحيض والنفاس والمسح على الخفين والنجاسات وكيفية التطهير منها. ليه بدأوا بكتاب الطهارة؟ قال أهل العلم: تبدأ كل كتب الفقه بمسائل الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث ده متفق عليه عند البخاري ومسلم، لما النبي يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه يتوضأ. فالفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن الطهارة شرط من شروط الإيه الصلاة، وطالما أن الشر أن الطهارة شرط من شروط الصلاة التي هي الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي أول كتاب في الفقه، فصدروا كتب الفقه بكتاب الإيه الطهارة، لأن هي شرط من شروط الصلاة. المفروض يبدأوا بالإيه الأول؟ النبي بيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيه وإقام الصلاة. المفروض نبدأ بكتاب الصلاة، لا هم بدأوا بكتاب الطهارة. ليه؟ لأن الطهارة أصلا مقدمة على الإيه على الصلاة، وهي شرط من شروط الصلاة، فجابوا أحكام الطهارة الأول التي تدخل بها إلى الصلاة، التي تدخل بها إلى الصلاة. تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، افتح الكتاب لو معاك، بقول لك إيه في أحكام الطهارة والمياه، هذا هو الباب الأول، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. يبقى الباب الأول بيتكلم عن إيه؟ أول حاجة بيعرف لك الطهارة لغة واصطلاحا، اثنين بيبين لك أهمية الطهارة، ثلاثة يبين لك أقسام الإيه الطهارة. انتبه، أول نقطة هو بدأ بأهمية الطهارة وأقسامها، لكن أنا عايز أبدأ بنقطة إيه بالنقطة الثانية رقم اثنين عندك، تعريف الطهارة. الطهارة لغة، ركز معايا بقى، الطهارة لغة معناها النظافة والنزاهة من الأقذار. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار. أما التعريف الاصطلاحي للطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ده تعريف الطهارة إيه؟ اصطلاحا، يعني عندنا في الفقه، عندنا في الشارع، مش لغة، مش تعريف اللغوي. طب ماشي، يبقى الطهارة صلى الله على رسول الله، الطهارة قال لك في الاصطلاح هي رفع الحدث وزوال الايه الخبث. لما اقول لك فلان طاهر، اي تقول بان فلان نظيف، ده بالنسبه للتعريف اللغوي. قلنا الطهاره لغه ايه، انا عايزك تحفظ، احنا واحد واحده واحده بس، سامعك تحفظ. لغه هي النظافه والنزاهه من الاقذار، دي الطهاره. الواحد بينظف نفسه، بينظف الباطن وبينظف الظاهر، بينظفه من الأقذار ومن النجاسات، ده اسمه ايه طاهر، ده اسمه ايه طاهر. ده تعريفها في الاصطلاح في اللغة. اما تعريفها في الاصطلاح في الفقه، قال لك الطهارة هي زوال الخبث وإزالة النجس او رفع الحدث. طب ايه هو الحدث؟ انت بتقول الطهارة ان نرفع عن نفس الحدث، ايه هو الحدث؟ الفقهاء عرفوا الحدث وقالوا هو، تعرفوا الاول، قال لك هو وصف قائم بالجسد، هو وصف قائم بالجسد، معنوي وحسي، يمنع من الصلاة ونحوها، ويكون أصغرا ويكون أكبرا. يبقى التعريف الحدث هو إيه؟ وصف قائم بالبدن. راجل أحدث، يعني تغوط أو تبول، يبقى ده اسمه إيه؟ محدث. ده اسمه إيه؟ محدث. رجل أجنب، جامع زوجته وأصبح جنبا، يبقى ده اسمه إيه؟ محدث. يبقى الحدث وصف قائم بالبدن، يكون معنوي أو حسي، هو يكون حسي، ويمنع من الصلاة ونحوها. والحدث ينقسم إلى قسمين، الحدث ينقسم إلى اللي هو الوصف القائم بالبدن، ينقسم إلى قسمين، احفظ: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر مثل الجنابة، سواء الجنابة كانت بجماع أو من غير جماع، والجماع سواء أنزل أو لم ينزل، ده اسمه حدث إيه؟ أكبر. والحيض والنفاس، وهذا الحدث الأكبر إذا أصاب الشخص فإنه يستوجب الغسل، يستوجب الإيه؟ الغسل. وسيأتي معنا مبحث الغسل أو باب الغسل، وسوف نأخذ فقه الغسل بإذن الله تعالى. يبقى الحدث انقسم إلى قسمين، حدث أكبر، وقلنا الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس والجنابة والجماع سواء أنزل أو ما أنزلش، ده اسمه حدث أكبر، وده بيستوجب على صاحب إن هو يغتسل، ما يكفيهوش الوضوء. النوع الثاني من أنواع الحدث هو الحدث الأصغر، النوع الثاني من أنواع الحدث هو الحدث الإيه؟ الأصغر، وهو مثل الخروج من السابلين كالغائط أو البول والريح، وكل ما ينقض الإيه؟ الوضوء، كل ما ينقض الوضوء، وهذا يستوجب الغسل. ونتكلم عن فقه الوضوء وعن نواقض الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى في باب الإيه؟ الوضوء. يبقى نرجع لتعريف الطهارة بقى. قلنا الطهارة هي زوال الحدث، رفع الحدث وزوال الإيه؟ الخبث. بعد ما عرفناها لغة النظافة والنزاهة من الأجزار، وقلنا هي في الشرع هي رفع الحدث وزوال الإيه؟ الخبث. تعال بقى للنقطة الثانية، وهي الذي صدر بها المؤلفون الكتاب، أهمية الطهارة وأقسامها. ما هي أهمية الطهارة وما هي أقسام الطهارة؟ قبل ما أبدأ في أهمية الطهارة وفضل الطهارة، عايز أقول لك أقسام الطهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية، وحطوا بين قوسين كده طهارة الباطن، وطهارة حسية، وحطوا بين قوسين كده وهي طهارة الجوارح. يبقى الطهارة بتنقسم إلى إيه؟ ركز معايا، إلى قسمين، طهارة معنوية، طهارة الباطن، طهارة القلب والصدر، وطهارة حسية وهي طهارة الجوارح. تعال نعرف الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية قالوا اللي هي القسم الأول من أقسام الطهارة، هي طهارة الباطن والقلب من جميع العيوب كالشرك والغل والحسد والحقد وكل الذنوب والمعاصي، وكل الذنوب والإيه؟ والمعاصي. يبقى أنا عايزك بقى تفهم إن الطهارة تنقسم لقسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة المعنوية هي طهارة قلبي، أنا بقى قلبي يطهر من إيه؟ قال لك يطهر من الشرك بالله، يطهر من الغل على الناس ومن الحسد على الناس، ويطهر من الذنوب والإيه؟ والمعاصي. استدلوا بقول الله عز وجل في سورة المدثر، وثيابك فطهر، ده خطاب من رب العزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له وثيابك فطهر. قال بعض المفسرين أي خلص أعمالك من الشرك والرياء وغير ذلك، أي خلص أعمالك من الشرك والرياء وغير إيه؟ ذلك. وقال واستدل أيضا بقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهر أهل البيت من إيه؟ سبحانه وتعالى، أي تتزكى نفوسكم وتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم. يعني ربنا يذهب عنهم الرجس اللي هو الكفر والشرك والغل والحسد والذنوب والمعاصي، ويطهرهم، اللي هي الطهارة الايه؟ المعنوية، طهارة القلب اللي هي الطهارة المعنوية. وقال عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي الله عز وجل قال أمرناهم، أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي والرجز والنجاسات والأقذار والأقذار. يبقى ربنا أمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إن هم يطهروا بيت الله الحرام من إيه؟ من كل الأقذار اللي فيه، سواء كانت الأقذار حسية أو معنوية، من الأصنام ينظفوه، من النجاسات، من الأقذار، من الكفر، من الشرك، من المعاصي، من الرجز، من الإيه؟ من الرجز. يبقى دي معنى الطهارة إيه؟ المعنوية، إن هي طهارة القلب، يطهر من الشرك، يطهر من الرياء، يطهر من الغل، يطهر من الحسد، يطهر من الذنوب والمعاصي. القسم الثاني من أقسام الطهارة إيش؟ طهارة الحسية، اللي هي طهارة الإيه؟ الجوارح بقى، اللي هي طهارة الإيه؟ الجوارح، اللي هي طهارة البدن، وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر اللذان يمنعان من الصلاة، وإزالة النجاسات من لباس المصلى المصلي ومن بدنه ومن مكان الصلاة. يبقى الطهارة الحسية هي ها ان انت تزيل النجاسة وتزيل الحدث، واحنا قلنا الحدث انقسم الى ايه؟ قسمين، تزيل الحدث عن نفسك اللي هو الحدث الاكبر الجنابة والحيض والنفاس والجماع حتى لو لم تنزل، والحدث الاصغر اللي هو نواقض الوضوء تزيلها عن نفسك، دي اسمها الطهارة الحسية. تزيلها بإيه بقى؟ تزيلها سواء بالوضوء أو بالغسل، الذي يستوجب الغسل تغتسل له، والذي يستوجب الوضوء تتوضأ لا، يبقى دي الطهارة الحسية، يبقى هي دي اسمها الايه؟ الطهارة الحسية. وأن تطهر أيضا ثوبك، وأن تطهر مكانك الذي تصلي فيه، لأن لما نيجي نصلي عند فقه الصلاة تعلم بأن شروط الصلاة التسعة منها من شروط الصلاة طهارة، إزالة النجاسات، إزالة النجاسات ده شرط من شروط الصلاة، من بدن المصلي ومن ثوبه ومن المكان الذي يصلي فيه. صليت على رسول الله. يبقى احنا دلوقتي خدنا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، وخدنا دلوقتي أقسام الطهارة، قلنا الطهارة حسية وطهارة ايه؟ معنوية. خد رقم ثلاثة بقى، أهمية الطهارة وفضل الطهارة. نعم، الطهارة الحسية هي رفع الحدث الأكبر والأصغر من على الايه؟ من على الإنسان. قلنا الحدث الأكبر ايه هو؟ الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. والحدث الأصغر ايه هو؟ البول والغائط، ان انت تتطهر منه بقى، تغتسل منه يعني، تغسل منه، فاهمني؟ يبقى الطهارة الحسية هي طهارة الجوارح، طهارة البدن الظاهر، دي اسمها الطهارة الايه؟ الحسية. انما الطهارة المعنوية طهارة القلب، دي اقسام الطهارة. خلاص، صليت على رسول الله. تعال بقى ناخد أهمية الطهارة وفضل الطهارة، بعد ما خدنا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، وبعد ما خدنا أقسام الطهارة، تعال بقى ناخد أهمية الطهارة. قال لك المصنف يقول لك أهمية الطهارة، اعلم بأن أهمية الطهارة عظيمة، وأنها شرط من شروط الإيه؟ الصلاة. بدونها لا تصح الصلاة، بدون الطهارة لا تصح الصلاة، بدون الطهارة لا تصح الصلاة. تعال بقى ناخد بقى إيه؟ فضل الطهارة من الكتاب والسنة، ودي بقى حواشي هتاخدها على الكتاب. فضل الايه؟ الطهارة. اول فضل من فضائل الطهارة، يعني انا عايز تفهمني ان انا لما اتوضى يبقى انا كده بتطهر ولا لا؟ بتطهر ولا لا؟ بتطهر. لما بدخل اغتسل بتطهر ولا ما بتطهرش؟ بتطهر. لو انا حتى ما فيش مية ولا لا اغتسل ولا لاقي اتوضى، بروح اتيمم، دي كده بتطهر ولا ما بتطهرش؟ بتطهر. ايضا دي الطهاره اللي اسمها ايه يا شيخ احمد؟ الحسيه. الطهاره اللي هي الوضوء والغسل والتيمم، دي الطهاره الحسيه. وبرضو لما اطهر قلبي، الطهاره المعنويه بقى، اطهر قلبي من الشرك بالله واحقق التوحيد، واطهر قلبي من الذنوب والمعاصي ومن الحقد والغل والحسد. لما اطهر قلبي، لما انا اعمل الطهاره دي الحسيه واعمل الطهاره المعنويه، ما هو الفضل الذي سيعود علي؟ فضائل الطهاره. اول فضل من فضائل الطهاره، يعني انت لما تيجي تتوضى هيعود عليك الفضل ده. اول حاجه ان الطهاره سبب في محبه الله عز وجل. ربنا يحبك. ربنا يحبك. يعني انت عايز تفهمني، يعني انت عايز تفهمني انني لما اتوضى ربنا يحبني؟ يحبك، ده هو القائل ذلك. قال جل في علاه في سوره البقره: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما بتقوم تغتسل ولما قمت تتوضى ربنا بيحبك. وفي سورة التوبة قال والله يحبه، في سورة التوبة والله يحبه الايه؟ المطهرين. احسنت، والله يحبه المطهرين، صح؟ لما كان بيتكلم عن المسجد، المسجد ضرار، صح؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. الايه فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب المتطهر، المطهر، يعني اللي بيطهر نفسه من الايه؟ من الشرك والغل والحسد، وطهر نفسه من ايه؟ بالوضوء والغسل، ويرفع عن نفسه الحدث ويزيل عن نفسه النجاسه، يقوم ينال الفضل ده. يبقى اول فضل من فضائل الطهاره انها سبب في محبه الله عز وجل. اثنين من فضائل الطهاره ان الطهاره نصف الايمان، وتجعل صاحبها مؤمنه. وتجعل صاحبها ايه؟ مؤمنه. يعني انت عايز تفهمني انني لما اتوضى يبقى اني كده حققت نصف الايمان، بل يسمى صاحبها مؤمنا. حديث مسلم، الحديث في الأربعين النووية شرحناه، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي محمد: الطهور شطره الإيمان. بل في لفظ الترمذي قال النبي محمد: الوضوء شطره الإيمان. يعني الوضوء والطهارة نصف الإيه؟ لما أنت تتطهر، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، تكون قد حققت نصف الإيمان. بل النبي محمد وصف بأن الذي يحافظ على الوضوء بأنه مؤمن، والوضوء طهارة، صح؟ أليس كذلك؟ من هو لسه أقول لك هو حديث عند ابن ماجه، وصح الشيخ الألباني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ مؤمن. يبقى أول فضل من فضائل الطهارة أنها سبب في محبة الله. اثنين، الطهارة نصف الإيمان. ثلاثة، الطهارة سبب في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. دي من فضائل الطهارة، الوضوء والغسل والطهارة، ان انت تطهر نفسك من النجاسات وتطهر قلبك من كل ما يغضب الله عز وجل من الشرك والغل والحسد والذنوب والمعاصي والرياء. اعلم بان هذا كله سبب في مغفرة الذنوب. شوف النبي بيقول ايه، حديث عند ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيتي. انا عايزك تتعلم الفقه وفي نفس الوقت تاخد برضو حاجات ايه، معلومات تستفيد منها وتطبقها في حياتك تم تستفيد منها. شوفوا النبي يقول ايه: من تطهر في بيته ثم مضى، اي مشى يعني، الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفعه درجة. الحديث رواه مسلم. معنى الحديث ده ايه؟ ان الواحد لما بتوضى في بيته وبيخرج من بيته يروح الجامع علشان يصلي اي فريضة، النبي يقول ايه؟ ثم مضى الى بيت من بيوت الله، اي مسجد، ما حددهاش بقى بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوي، لا، ثم مضى الى بيت من بيوت الله. بس اهم حاجه يكون متطهر فين، لان في واحد كتير بيحرم نفسه الفضل ده، يعمل ايه؟ يخرج من بيته على غير وضوء ويروح يتوضى في الجامع. مفيش مشكله، بس انت بتحرم نفسك من الفضل ده ليه؟ اتوضى في بيتك وتعالى متوضى من البيت. شوف النبي يقول ايه: من تطهر في بيته، يعني اتوضيت في بيته، ثم مضى مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله. اي فرض؟ مع رب برضو النبي رحمته واسعه ما خصهاش بفرض، ما قالكش الفجر، ما قالكش يقضي فريضه الفجر مثلا او فريضه العصر، قال لك اي فريضه كمان، اي فريضه تتوضى وتطلع تروح اي مسجد لتقضي اي فريضه الا كانت خطواته، عدها كده، الا كانت خطواته احداها ترفعه درجه والاخرى تحط عنه خطيئه. الله اكبر، الله اكبر. تخيل كده من بيتنا لحد هنا لو قلنا 200 خطوه مثلا، لو قلنا 200 خطوه يبقى 100 كده رفعت درجتك، 100 خطوه رفعت درجتك، و100 ثانيه حطت عنك ايه؟ 100 خطيئه. فضل عظيم قوي يغفل عنه كثير من الناس. اربعه من فضائل الطهارة أن الطهارة سبب للنجاة من عذاب القبر. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر وأن يجعلنا من أهل النعيم في القبر. الطهارة سبب في النجاة من عذاب القبر. الحديث في الصحيحين، هو الحديث بيقول إيه؟ حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس: مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني الاثنين اللي مدفونين في القبرين دول بيتعذبهم، جريمتهم إيه يا رسول الله؟ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، ولا وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ، لا يتنزه، لا يستتر، لا يستتر من بوله. ده ايه الاولاني؟ الثاني كان يمشي بين الناس بالايه؟ بالنميمه. خد بالك بقى، العلماء قال لك اللي بيبول ويترك البول من غير ما يغتسل، يعني يقضي البول وما يغتسلش ويقضي البول وما يبصش البول بتاعه ينزل على بنطاله او حذائه او على شرابه او على ثوبه، دي كانت سبب في انه يتعذب. فين ده النبي يتعذب؟ في القبر. بمفهوم المخالفه بقى، اللي بيتطهر ينجو من عذاب القبر. ولذلك العلماء الفقهاء قال لك الطهاره سبب للنجاه من عذاب الايه؟ القبر. ايضا من فضائل الطهاره ذكرناها اول فضل انها شرط من شروط الايه؟ الصلاه. شوف النبي يقول ايه في الحديث اللي ذكرناه، والحديث في الصحيحين من حديث ابو هريره: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. خد بالك من الروايه الثانيه، روايه عند مسلم من روايه ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجب صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. لا تجب صلاه او لا تقبل صلاه بغير طهور، يعني واحد يصلي وهو مش متوضي يبقى الصلاه مش مقبوله، ولا صدقه من غلول، يعني واحد يسرق ويروح الغلول اللي هو السرقه، اللي هو صدقة، ولا صدقة من غلول، واحد يسرق ويروح يتصدق برضه ربنا مش هي ايه؟ مش هيقبل. خلاص؟ يبقى احنا كده ايها الاحبة خدنا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، اثنين خدنا اقسام الطهارة، ركزوا معايا، ثلاثة خدنا فضائل الطهارة. ناخد بقى رقم اربعة، هو قال لك المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة، او تقدر تحطها بين قوسين كده اكتب وسائل الطهارة، اكتب وسائل الايه؟ الطهارة فوقها. خد بالك بقى الفقهاء قال لك، يعني ما اقول لك وسائل الطهاره يعني ما هي الاشياء التي تتطهر بها، ما هي الاشياء التي تتطهر بها. العلماء قالوا وسائل الطهاره وسيلتان، احفظهم، لما اقول لك ايه هي وسائل الطهاره تقول لي وسائل الطهاره ايه؟ وسيلتان. الوسيله الاولى الماء، الوسيله الثانيه التراب، ويكون بالتيمم بدلا من الماء اذا تعذر استعمال الماء. لازم تقول كده، ما ينفعش يبقى انا مخير بين الميه والتراب، لا، الوسيله الاولى المياه، تعذر استعمال المياه أو لم أجد الماء، حينئذ أتوجه إلى الوسيلة الثانية وهي إيه؟ التراب، ويكون بالتيمم. ويكون إيه؟ بالتيمم. يبقى إحنا دلوقتي الوسيلة وسائل الطهارة وسيلتين، احفظهم عشان إحنا ناخد وسيلة الوقت وهنشتغل فيها، والوسيلة الثانية هنرجئها حتى نصل إلى باب الإيه؟ التيمم. يبقى وسائل الطهارة وسيلتين، الوسيلة الأولى المياه، الوسيلة الثانية التراب، التيمم بالتراب إذا تعذر استعمال الماء، إذا تعذر استعمال المياه. والتيمم بالتراب له باب أو مبحث في باب في كتاب الطهارة، سنتعرض له في مقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. تعال بقى ناخد بقى الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة وهي المياه، باب المياه، مبحث المياه. الفقهاء قالوا إن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، لقول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول الله عز وجل في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم إيه؟ به. يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يبقى أنا الوقت بجيب لك الأدلة على أن الوسيلة الأولى، الوسيلة الأولى من وسائل الطهارة هي المياه. أول دليل قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ يبقى نفهم من الآية دي أن أصلا الوضوء كان من إيه؟ من المياه. وقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه إيه؟ ماء. يبقى الطهارة بتكون، الطهارة بتكون بالإيه؟ بالماء. إيه هو ده حديث؟ ده حديث بيبين فضل الوضوء، ويبين أيضا ويثبت، أحسنت، ودليل يثبت على أن الوضوء والغسل يكون بالإيه؟ بالمياه. حديثه في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات أيبقى من درني شيء؟ قال الرسول قالوا لا يبقى من درني شيء يا رسول الله. قال رسول الله كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. جميل. يبقى أنا دلوقتي قلنا الأصل الوسيلة الأولى المياه. ركز معايا بقى، ندخل بقى في شغل الفقهاء بقى. الفقهاء قسموا المياه إلى 3 أقسام: ماء طهور، ماء طاهر، اكتب، ماء نجس. الفقهاء قسموا المياه إلى 3 أقسام: ماء طهور وهنعرفه دلوقتي، وماء طاهر هنعرفه دلوقتي ونقول زي إيه، هنقول طهور زي إيه والطاهر زي إيه، وماء نجس، وماء نجس. وإليك التفصيل. أول ماء، أول حاجة قلنا ماء إيه؟ طهور. يعني إيه طهور بقى؟ تعال نعرفه. قال لك تعريف الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طاهر في نفسه هو طاهر مطهر، يعني ينفع تتوضى به. خلاص، يبقى الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث والنجس. اسمع تعرفوا بقى هو، وهو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يخالطه شيئا غير في أحد أوصافه، في لونه أو طعمه أو رائحته. فهمناه بكل بساطة كده؟ الماء الطهور المية اللي هي على أصله، اللي ما تحطش عليها حاجة غيرت لونها، يعني ما حطتش عليها لعلة بقت حمرة، ما حطتش عليها أي حاجة، مثلا ما حطت عليها شوية بتاع اسمه إيه اللي انتم بتشربوا اسمه إيه، اللي هو اسمه إيه، التانج، حطت عليه شوية تانج وشوية سكر بقى عصير. خلاص، أو غيرت في طعمه أو لونه أو ريحته. خلاص، طالما مية بقيت على أصل خلقتها التي خلقها الله عليها ولم يخالطه شيء غير في أحد أوصاف الثلاث، احفظ الأوصاف دي، اللون أو الطعم أو الرائحة، فاعلم بأن هذا هو الماء الطاهر الذي يتطهر به المسلم، الذي يرفع الحدث ويزول النجس، يرفع الحدث ويزول الإيه؟ النجس. يبقى احنا دلوقتي خدنا مع تعريف الماء الطهور. لما اقول لك عرف الماء الطهور تقول لي ايه هو؟ عايزين نشتغل. الله يفتح عليك، هو الماء الذي بقي على اصله، ها، الله يفتح عليك. يبقى دي الماء الطهور اللي احنا ايه نغتسل به، نتطهر به. زي ايه يا عم الشيخ؟ اديني امثله زي المياه، وهنجيب لك الامثله والدليل. اول مياه، مياه الامطار والثلج والبرد، ميه المطر طاهره وتتوضى بها وتغتسل بها، والثلج والبرد الثلج لما بيفك، شوف ان ربنا بيقول ايه، يعني يدل على ان ماء الامطار من الماء الطاهر الذي يجوز ان تتطهر به. قال الله عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: ونزل عليكم من السماء ماء. هو اللي بينزل من السماء ميه ايه؟ المطر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابو هريره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه، اول ما يدخل يكبر للصلاه الله اكبر، سكت هنيها قبل القراءة. لو بيصلي المغرب أو العشاء أو الفجر يكبر ويسكت شوية كده قبل ما يقرأ الفاتحة بصوت عالي قبل القراءة. فقلت أبو هريرة بقى بقول: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي عليه الصلاة والسلام، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ السكوت اللي أنت بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام وبعد وقبل القراءة بتقول إيه؟ ماذا تقول؟ بتقول في إيه؟ قال النبي: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني، ده الشاهد بقى، من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فاستدل الفقهاء من هذا الحديث على أن الطهارة تكون بمياه الأمطار ومياه الثلج ومياه البرد ومياه الايه البرد. اثنين من أنواع الماء الطهور، أنا بكلمك عن أنواع الماء الطهور اللي احنا عرفناه دلوقتي، اللي هو الباقي على الباقي على أصل خلقته ولم يخلطه شيء يغير في أحد أوصافه الثلاثة. أول نوع من أنواع الماء الطهور مياه الأمطار والثلج والبرد. اثنين مياه الأنهار، مياه الايه؟ مياه الأنهار من الماء الطاهر التي يجوز أن تتطهر بها، للحديث المذكور آنفا حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات؟ يبقى حديث دوت بيثبت أن ماء مياه الأنهار يجوز أن تتطهر بها ولا لا؟ يعني لو أنا رحت نهر واتطهرت منه، اتوضيت منه واغتسلت منه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ يعني من النجاسة؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. 3 من أنواع الماء الطهور مياه البحار. مياه الايه؟ في فرق طبعا بين مياه الأنهار وماء البحار. مياه البحار أن مياه إيه؟ مالحة، ومياه الأنهار مياه عذبة. خد بالك، وهذه تصح للطهارة وهذه تصلح للطهارة. خد دليل بقى مياه البحار، حديث أبو هريرة كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنة 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نركب البحر. يعني إيه نركب البحر؟ يعني بنركب سفينة وبنسافر في البحر، مش نركب البحر يعني بنركبه زي اللي بيركب الهوى، لا بنركب البحر يعني بنركب سفينه ايه وبنسافر بقى في البحر، ونحمل معنا القليل. واحد بيسال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: ان نركب البحر يعني بنسافر في البحر وبنبقى راكبين سفينه ومعنا القليل من الماء، معنا ميه حلوه قليله يعني ايه، فان توضأنا عطشنا فنتوضأ بماء البحر، يعني معنا ميه قليله يا دوب على قد الشرب او على قد ايه الطبيخ، لو توضأنا بهذه المياه هتخلص وعطشنا. فأمح بقول له: يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، ينفع نتوضأ من ماء البحر يعني نجيب جردل وإحنا في السفينة كده نجيب مية ونتوضأ بها؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى الدليل الحديث ده دليل على إيه؟ على طهارة ماء البحر يجوز. يعني لو أنت في جمصة، لو أنت في جمصة وفي البحر، ها؟ لا تتغير، لا يتغير، لا يتغير، لا يتغير. هنتعرض لمسألة حتى لو الناس بالت وتغوطت، أصل ماء البحر لا يؤثر فيه شيء. وهجيب لك الحديث دلوقتي. يجوز، يجوز تطهر به. أيوة يجوز، يجوز. مش ماء بحر، ده مش بحر، ده مش شرط. طب ما في ماء مالح وهو ماء بحر. وماء الترمب. من الماء الطهر ايضا 4 مياه الابار والعيون. الابار والايه؟ واظن ان مياه الابار دي اللي بيعملوا منها الميه المعدنيه. خلاص، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ركز معايا كده يا شيخ رضا في الحتة اللي جاية دي لأن ده هتفيدك أنت. قيل يا رسول الله، الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، يا رسول الله أنا توضأ، ركز معايا، أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقي فيه الحيض، يلقى فيه الحيض يعني الوسائل اللي كانوا بينظفوا بها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني واحد بيقول له يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة دوت الحائط بتجيب الخرقة وبترميه فيها اللي كان فيها دم الحيض، والكلب الميت بيرموه فيه والنتن بيرموه فيه، بس بئر كبير ينفع نتوضأ به؟ هو خد بالك احنا الوقت هنتعرض لو الماء قليل وخلطته نجاسة هنتعرض لها الوقت، بس النبي قال ان ايه، قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. خمسة من انواع الماء الطهور ماء زمزم، ماء ايه؟ اللهم ارزقنا الشرب منه يا رب العالمين، وارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والحديث عند احمد في مسنده وصححه حسن الشيخ الالباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. النبي جاب جردل من ماء زمزم شرب منه وإيه وتوضأ، يبقى ماء زمزم يجوز أن احنا نتطهر به. خد بالك بقى من الملحوظة دي. قال النووي رحمه الله، فوائد بقى، قال النووي رحمه الله لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به أجزأه بالإجماع. يعني الإمام النووي بيقول لك إيه، مية زمزم له حرمة، ما ينفعش واحد ياخد جردل ويروح يستنج به. مكتوبة هنا والله، ربنا يرزقنا الحمد لله. دي ملحوظة الإمام النووي في المجموعة، قال لك إيه، لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، ثم بقول ايه، ثم لو استنجى به اجزاه بالاجماع. طب خلي واحد يستنجى بميه زمزم، خلاص الاستنجاء رفع والنجاسه زالت، بس هو كده وقع في ايه، في محظور، وقع ايه في محظور. خد بقى القاعده دي بقى، احنا لسه بنتكلم عن النوع الاول من انواع المياه، الماء الايه الطهور اللي هو اللي احنا ننفع نتوضى به. قال العلماء كل ما اطلق عليه ماء ولم يتغير باي شيء ولم يتغير اسمه فهو طاهر، يصح الطهارة به. خلاص خلصت القاعدة دي، بس أنا اديت أمثلة زي مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الأبار، مياه زمزم. في الأصل بقى جبنا مية من الطرمبة، جبنا مية من حنفية، من البلدية، المية طالما هي مية واسمها مية وما تحطش عليها حاجة سواء طاهرة أو نجسة غيرت لونها أو طعمها أو رائحتها، فالقاعدة تقول يصح الطهارة إيه بها. كل ما أطلق عليه ماء ولم يتغير بأي شيء ولم يتغير اسمه فهو طاهر، يصح الطهارة إيه به. يبقى ده القسم الأول من أقسام المياه. القسم الثاني من أقسام المياه الماء الطاهر. الماء الإيه؟ الطاهر. إحنا عرفنا الماء الطهور، خد بقى تعريف الماء الطاهر، قالك إيه، هو الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هو الماء الطاهر في نفسه، اللي هو القسم الثاني، هو الماء الطاهر في نفسه غير مطهر. ارجع للطهر كده، احنا قلنا ايه، هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال لك الطاهر لا، تعرف له، قال لك الماء الطاهر لا، هو مطهر في نفسه، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. ليه؟ قال لك هو الماء الذي خالطه شيء طاهر فغير من احد اوصافه الثلاثه، الطعم او الرائحه او اللون. الطعم او الرائحه او الايه، زي الطبيخ، زي الشرب، زي العصير، ده اصلها ميه، زي البيبسي، ده اصلها ميه، خلطتها اشياء طاهره فغيرت في لونها او طعمها او رائحتها او في مسماها، او في مسماها، فهي لا يصح ايه، هي طاهره في نفسها. تقدر تقول ان هي نجسه؟ لا مش نجسه، بس ايه، غير مطهره لغيرها. زي ما اقول لك مثال، ماء زائد ليمون يساوي ماء طاهر غير مطهر. هديك عصير ليمون، خلاص، يبقى ماء طاهر غير ايه، مطهر. خلاص، اذا القاعده يبقى اذا خالطت الماء الطاهر المطهر اشياء فغيرت في اسمه حتى صار مثلا خلا او حبرا او مرقا، يعني الطبيخ يعني، فلا يجوز الطهارة به ولا يطلق عليه ماء ايه اصلا. ما هو اصله ميه بس بتحط عليه مواد. يعني عايز اقول لك ايه، ان اي سائل يا شيخ رضا، اي سائل بتضيف عليه مادات بيتغير بقى، بيبقى خل، بيبقى طبيخ، بيبقى عصير، بيبقى حبر، بيبقى اي حاجه، ده اصلا طاهر في نفسه. حد يقدر يقول لي ان العصير، حد يقدر يقول لي العصير ده مش طاهر؟ يعني العصير ده لو وقع على هدومي ينفع اصلي فيه ولا ما اصليش فيه؟ ينفع، لانه طاهر في نفسه. بس ينفع اتوضى بيه؟ ما ينفعش اتوضى بيه لانه مش ميه، لانه ايه مش ميه. قال ابن المنذر رحمه الله في الاجماع في المغني، نعم مال، بس دي ميه بحر، بس الطعم غير. لا بس دي ماء بحر يجوز انك تتطهر بيه. خد بالك، الماء، الماء صلى على النبي، الماء مش فيه منه عذب ومنه ماء ملح، يجوز انك تتطهر بيه وتطهر بيه. دي ميه، دي ميه اصله ان هو مالح وعذب، في منه ماء ملح وماء عذب. لا لان دي الانسان هو اللي دخل في التغيير، دي مساله فيها نظر بقى، دعني ايه يعني، فنظرات الى ميسره، ماشي ننظر فيه. طيب قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل ما نحفظ من اهل العلم ان الوضوء غير، ان الوضوء غير جائز بماء الورد، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. خلصت، خلصت. خد بقى الفايدة دي عن أم هانئ رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. قصعة كان فيها العجين، أثر للعجين، تحط فيه مية والنبي اغتسل بالمية دي، يبقى المية خلطتها ايه؟ اثر العجين. العلماء قال لك استنبطوا من حديث زي، قال لك يستنبط منه ان الماء اذا خالطه طاهر يسير، ركز معاي، طاهر يسير، فغير فيه تغييرا يسيرا، فغير فيه تغييرا يسيرا، ولم يخرج الماء عن اطلاقه اسم الماء، فهذا يجوز الطهارة به. ركز معاي، يعني المية دي لو خلطها حاجة بسيطة كده، بسيطة، وغيرت فيه تغيير بسيط، يعني مثلا في ناس كانت تحط ايه نقطة موارد كده على الإزازة تشرب مية بالورد، قالك دي جزء انك تطهر بيه لان التغيير ايه يسير، التغيير ايه يسير، لكن اسمه لسه اسمه ايه، لا اسمه مية. قالوا بقى اما اذا كان التغيير فاحشا بقى واخرجه عن اطلاقه اسم الماء، كأن يكون مرقا بقى او حبرا زي ما قلنا او خلا او قهوة، فهذا لا يجوز التطهر ايه بيه. يبقى حديث ده اللي النبي توضى مع السيدة ميمونة في القصعة اللي كان فيها اثر العجين، قال لك العجين خلط المية، خلطت الايه المية. ودي بالظبط زي ايه برضو، انت ممكن يبقى عندك جردل والصابونة تقع فيه، تطلع الصابون، تقوم الصابونة ايه تعكر شوية صابون، بس لسه اسمه ايه مية، يجوز انك تتطهر بيه، يجوز انك تتطهر ايه بيه. خدت بالك؟ دي فايدة ذكرها أهل العلم، بس يسير، يبقى التغيير يسير، اتغير المية، اتغير التغيير يسير، بس لسه اسمها ايه مية، لسه اسمها ايه مية. وبالضبط برضو لو انت عندك شوية مية وقع فيهم شوية عفر، خدت بالك، يجوز برضو انك ايه تتطهر بيه، عفر بس ايه يسير برضو وما غيرش من لونه او طعمه ريحته كتير يعني، خلاص. وايضا في حديث النبي عليه السلام حينما امر اللائي يغسلن ابنته زينب، لما بنت النبي عليه السلام زينب ماتت، الحديث في الصحيحين، قال لهم ايه، قال اللي بيغسلها، النساء اللي بيغسلها، قال لهم ايه، قال لهم النبي عليه السلام اغسلنها ثلاثا بماء وسدر، واجعلنا في الاخره كفورا، يعني حطوا على الميه سدر، عشان ايه دي بتبقى في الغسل، فهمني يا حبيبي. قال ابن تيميه رحمه الله: واما مساله تغيير اليسير او الكثير بالطهارات كالصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر، سدر أو عجين، ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان. ابن تيمية أصلا بيقول إن المسألة فيها خلاف، إن أنت لو حطيت حاجة على المية كانت المية دي مثلا عجين أو أثر سدر أو تراب وغيرت فيه شيء يسير بس لسه اسمه مية، ابن تيمية يقول لك فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز التطهر به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه، وهي التي اختارها الخرقي والقاضي لأن هذا ليس بماء مطلق، فلا بد في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. خلاف هو ابن تيمية عرض الخلاف ان لو انت عندك مية خلطها شيء يسير غير فيها برضو تغيير يسير بس لسه اسمها مية، اللي ابن تيمية قال لك فيها ايه قولان. القول الاول قول مالك والشافعي وروي عن احمد ان هو لا يجوز انك تتطهر به، ان هو لا يجوز ايه انك تتطهر به، واستدلوا قالوا فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجد ماء. القول الثاني بقى أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق للإحتراز عنه كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، أجوبة الإمام أحمد يعني، وهذا هو الصواب. دي اللي رجحه مين؟ ابن تيمية لقوله فلم تجد ماء نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، لا فرق بين ذلك بين نوع ونوع. صلاة على رسول الله، كلامه حلو ابن تيمية يا شيخ أحمد. صلاة على رسول الله، يبقى ابن تيمية بقول لي إيه بقى؟ أوضحها لكم ببساطة، قال لك لو أنت عندك مية، القول الثاني لا من أقول لك أنا بعرض لك بقى القولين باختصار. لو أنت عندك مية خلطها، خلطها شيء يسير، صابونة مثلا اتعكر شوية بالصابون أو بالسدر أو بالموارد أو جردل وقع فيه شوية تراب خلاص، أو في أثر عجين خلاص، المية دي ينفع أننا تطهر بها؟ ابن تيمية قال لك قولين للعلماء، مالك والشافعي وروي عن أحمد قال لك إيه؟ قال لك ما ينفعش أنك تطهر به لقول الله عز وجل فلم تجد ماء خلاص. ابن تيمية قال لك القول الثاني قول أبي حنيفة وهي الرواية الأخرى عن أحمد، ويعتبر دي المشهورة عن أحمد لأن أحمد كان لما يسأل بيجاوب به إن هو يجوز أنك تتطهر إيه به، لأن بيقول لك ده مما لا يمكن الاحتراز منه، ده مما لا يمكن الاحتراز إيه منه، أنا ممكن عندي شوية جردل يقع فيه شوية تراب مش قادر أحترز منه، بس لسه اسمه مية، لسه اسمها إيه مية. ودي اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله. وحديث النبي، وده اللي رجحه مين؟ وده اللي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تعال بقى ناخد، يبقى على كده خدنا الماء الطهور، إيه هو تعريفه؟ الطاهر في نفس المطهر لغيره، والباقي على الأصل خلقته، زي إيه عم الشيخ؟ زي الأنهار والأمطار والبحر والأبر وزمزم خلاص. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر، إيه هو الماء الطاهر يا عم الشيخ؟ قال لك الماء الطاهر ده اللي خلطه شيء طاهر، خلطه إيه؟ شيء طاهر، فغير مسماه وغير لونه وطعمه ورائحته، فهو طاهر في نفسه لا يجوز ايه التطهر به. تعال بقى ناخد الماء رقم 3 لتقسيم الفقهاء، الماء النجس. الماء ينقسم الى 3 اقسام، ماء طهور، ماء طاهر، ماء النجس. ماشي. الماء النجس تعريفه هو الذي وقع فيه نجاسة من النجاسات، وطبعا هتيجي معانا النجاسات في باب النجاسات هنتكلم عنها، احفظ التعريف ده. هو الذي وقع فيه نجاسة من النجاسات فغيرت النجاسة في احد اوصافه الطعم او اللون او الرائحة لا يجوز التطهر به باجماع، لا يجوز التطهر به بايه؟ باجماع. ركزوا معايا، يبقى لما اقول لك ايه هو الماء النجس، قال لك هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت في لونه أو طعمه أو رائحته أو في لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أن تتطهر به بإجماع. بإجماع مين؟ العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، الكثير أو القليل، ركز معاه بقى، فغير للماء، فغيرت النجاسة في أحد أوصافه الطعم اللون الرائحة لا يجوز التطهر به بإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، سواء ماء قليل أو إيه أو كثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا إنه نجس ما دام كذلك، ولا يجوز الوضوء به أو الاغتسال به. إذا وقعت فيه نجاسة بقى، ليه بقى ما يردش على الحديث اللي هو بتاع الأبيض؟ أيوة، ما ده اللي بقول لك إيه؟ قال لك إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت، إذا وقعت فيه نجاسة إيه فغيرت. لكن هذا أن هناك ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغير في لونه ولا طعمه ولا رائحته. وبعدين احنا ناخد دلوقتي حد بقى اسمه، هناخد دلوقتي حد للمياه. مش هيأثر فيه، مش هيأثر فيه بخلاف ان انت لما يكون عندك جردل وترمي فيه نجاسة هتغير بيه. ولذلك انا نتعرض على المسألة دلوقتي. لم اذكر مسألة ما حكم الماء. ركز معي بقى، انا دلوقتي بشرح الماء النجس، بقول الماء النجس هو اللي خلطته نجاسة فغيرت في لونه، فغيرت في لونه او طعمه او رائحته. هنا بقى بيجيب لك الفقهاء بيجيب لك مسألة، بيقول لك ما حكم الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير في أحد أوصافه. ركز يا شيخ رضا، مية احنا قلنا الماء النجس ده اللي خلطت فيه نجاسة فغيرت، الشرط ان هي تكون غيرت في لونه أو طعمه أو ريحته. طب لو في مية بقى جات عليه نجاسة بس لم تغير في لونه ولا طعمه ولا رائحته، الفقهاء ردوا. لا بقول لك ما هو الماء الذي اذا خلط حكم ماء. بص يا شيخ رضا، ماء اهو خلطته نجاسه، ركز معايا، خلطته نجاسه فلم تغير في لونه ولا طعمه ولا رائحته. قال لك المساله دي لها حالات وانتبه معايا بس مش عايز عليه. الحاله الاولى قال لك اذا كان الماء كثيرا وخلطته نجاسه ولم تغير في احد اوصافه، لا ترد على سؤال الشيخ رضا، فهذا الماء طهور يجوز التطهر به، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل يا رسول الله أن نتودأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه إيه شيء. يبقى المية الكثيرة لو حطت فيها نجاسة ما غيرتش فيها يبقى هي مية إيه طهورة، يجوز أن نطهر بها. دي الحالة الأولى. وحديث برضو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث ده فين؟ عند أبي داود والترمذي وصححه النسائي والشيخ الألباني. يعني النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه الخبث. طب ما هو حد القلتين؟ يعني النبي عايز يقول لك لا مش القلة بتاعتنا دي. قال لك حد القلة، شوف بقى مذهب الفقهاء، مذهب الشافعية والحنابلة يفرقون القليل والكثير بما بلغ القلتين، فما بلغ القلتين أو زاد فهو كثير، وما دون القلتين فهو إيه قليل. خلاص يبقى احنا بنقول لو المية كتيرة وخلطتها نجاسة مش هتغير فيها أصلا، مش هتغير إيه فيها، يبقى المية دي طهرة يجوز إن احنا إيه نتوضأ بها. جميل. بس إيه هو الحد بقى المية؟ احنا دلوقتي بنقول مية كتيرة ومية قليلة، إيه هو الحد؟ الحد في الحديث النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيه هي القلتين؟ العلماء قال لك ما يعادل 230 لتر ميه، 230 ايه لتر ميه، يعني 200 كيلو جرام. وهذا مذهب الشافعيه والحنابله والاحناف، قالوا ان الكثير هو ماء، يعني قال لك ايه، قال لك الكلتين ميه تبلغ 200 كيلو، يعني خزان، يعني ايه خزان، قد خزان تقريبا. بعضهم قال لك لا، قال لك اذا حركت احد جانبيه لم يتحرك الايه الاخر، لم يتحرك الآخر. وليس على هذا التحديد دليل من القرآن أو السنة. أما المالكية فلا اعتبار عندهم لكثرة الماء ولا قلته، وإنما لأوصافه وتغييرها فقط، سواء كان الماء قليلا أو إيه أو كثيرا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. عادل عمر لف لف. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قلت الماء إذا خالطته نجاسة، الماء النجس تعريفه هو الماء الذي إذا خالطته نجاسة فغيرت في أحد أوصافه فهذا نجس، لا يجوز التطهر به بإيه؟ بإجماع. تعرضت المسألة قلت ما حكم الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير في أحد أوصافه، ولم تغير في أحد أوصافه. قال لك المسألة دي لها حالات. الحالة الأولى إذا كان الماء كثيرا ذكرناها وخلطته نجاسة لم تغير في أحد أوصافه فهذا الماء طهور، يجوز إيه؟ التطهر به، لحديث أبي سعيد اللي هو بئر البضاعة ذكرناه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحالة الثانية قال لك إذا كان الماء قليلا بقى وخلطته نجاسة ولم تغير في أحد أوصافه، لو عندنا مية قليلة وخلطته نجاسة ولم تغير في أحد أوصافه هل يجوز أن يتطهر به؟ المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه طهور ويجوز التطهر به، وهذا مذهب مالك وابن حزم وابن تيمية رحمهما الله رحمهم الله، واستدلوا بعموم حديث النبي الماء طهور لا ينجس شيء وصحة قيد إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسات بالإجماع، وليس هناك تخصيص لماء دون ماء ولا كمية دون أخرى. استدلوا أيضا بالبراءة الأصلية حتى تتغير صفة من صفات الإيه؟ الماء. قال ابن تيمية رحمه الله لا ينجس طالما لم يتغير بالنجاسة أحد أوصافه طعمه أو لونه أو رائحته، أما إذا تغيرت بالنجاسة يحرم استعماله. يبقى لو عندنا مية قليلة وخلطته نجاسة قال لك لو ما غيرتش فيه نكمل بس المسألة دي وننهي، ما غيرتش فيه فقال لك يبقى ده مية ايه؟ يبقى دوت ده ابن قول مالك وابن حزم وابن تيمية قال لك يبقى طاهر ويجوز ان الطاهر به طالما ما تغيرش. اما مذهب ابو حنيفة والشافعي والمشهور عند احمد في احد قوليه انه نجس ولا يجوز التطهر به طالما مية قليلة وخلطتها نجاسة حتى لو لم تغير في احد اوصافها الثلاثة انها نجسة، واستدلوا بعموم حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء مخصص بحديث القلتين، قالوا يعني رد على الحديث قالك ان ده مخصص بحديث القلتين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الايه الخبث، قالوا يعني اللي فوق القلتين لم يحمل خبث، اما دون القلتين يحمل الايه الخبث. لو احنا عندنا ميه قليله واتحطت فيها نجاسات، دي بقى المساله اللي فيها خلاف بين الفقهاء. لو عندنا ميه في جردل او ميه في اناء كبير، خد بالك، واتحطت فيه نجاسه، واتحطت فيه ايه نجاسه، النجاسه دي غيرت في لونه ما غيرتش في لونه ولا في طعمه ولا في ريحته، هل هذا الماء صلى الله رسول الله، هل هذا الماء طاهر او طهور نتوضا به ام نجس؟ قال لك المساله فيها خلاف بين الايه الفقهاء. القول الاول قال لك انه طهور ويجوز ان نتطهر به طالما ما تغيرش لا لونه ولا طعمه ولا ريحته. ده قول مين؟ ده قول مالك وقول ابن حزم وقبل ابن تيمية. قال لك هو طهر نتوضى به طالما ما تغيرش بالايه بالنجاسه، ما تغيرش بالنجاسه لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحته. خلاص استدلوا بحديث عموم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه ايه شيء. خلاص الدليل الثاني لهم قال لك البراءة الأصلية حتى تتغير صفة من صفاته، حتى لو اتحطت عليها نجاسة احنا عندنا البراءة طالما ده هو مية، ده ايه مية ما تغيرتش يبقى نتوضى به، حتى لو اتحطت عليها نجاسة احنا عندنا البراءة الأصلية طالما ما تغيرش ايه نجاسة. قال ابن تيمية رحمه الله لا ينجس طالما لم يتغير بالنجاسة أحد أوصافه طعمه أو لونه أو رائحته، أما إذا تغير بالنجاسة يحرم استعماله، لو تغير بالنجاسة يحرم ايه استعماله. خلاص القول الثاني قالوا بقى دي قول تاني في المسألة، قال لك انه نجس ولا يجوز التطهر به، ده قول مين؟ ده قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عند أحمد في إحدى قوليه أو في أحد قوليه. ما أنا لسه هنقولك الراجل حطه في بالك. استدلوا بحديث إيه بقى؟ قالك الماء طالما خلطته نجاسة، هم قالوا كده، قالك طالما خلطته نجاسة حتى لو لم تغير فيه يبقى ماء نجس. وردهم على قول الفريق الأول، ركز معي، ردوا على قول الفريق الأول الماء طهور لا ينجسه شيء، قالك ده يخصص بحديث القلتين. ركز معي بقى، ركز معي في المسألة دي. عندنا مية اتحطت عليها نجاسة ما غيرتش فيه، دي طهرة ولا مش طهرة؟ فريق قالك طاهر. ده فريق مين؟ مالك وابن حزم وابن تيمية. قال لك الماء دي طهرة ينفع نتوضى به. دليلكم ايه؟ قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه ايه؟ شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، لما قال الكلام ده على بئر بضاعة، لما قال الكلام ده على بئر ايه؟ بضاعة. جه فريق تاني ابو حنيفة والشافعي والمشهور عند احمد، قال لك لا ده الماء دي نجسة، اللي حطت فيها نجاسة حتى لو ما غيرتش فيها نجسة ما ينفعش نتوضى به او نتطهر به. ليه؟ قالوا لان الحديث اللي استدل به الفريق الاول اللي هو ايه بقى؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، يخصص بحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الايه؟ يعني ايه كلتين؟ العلماء قال لك حددهم الكلتين ب 200 كيلو جرام، يعني زي خزان كده. لو الماء بلغ خزان 200 كيلو جرام، 230 لتر ماء او 200 كيلو جرام خزان صليت على رسول الله. العلماء قال لك في حديث بقى كده اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، يعني لو احنا عندنا ماء اتحط في خزان لو اتحط فيه خبث مش هيأثر فيه، مش هيأثر ايه فيه. جميل. فالعلماء قال لك ان الحديث دوت مخصص بحديث الكلتين، مخصص بحديث الايه؟ قال لك بمفهوم المخالفه، ركز معايا، بمفهوم الخلاف النبي قال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الايه؟ الخبث. اذا لو كان اقل من الكلتين يحمل الخبث، يبقى ده قول، ده قول مين؟ ابي حنيفه والشافعي واحمد. انما ابن تيميه والامام ابن تيميه وابن حزم وعندك ايضا اكثر بركات والامام مالك قال لك ايه؟ قال لك الماء طهور يجوز ان نتطهر به طالما لم يتغير احد ايه اوصافه. للادله الاتيه قال لك ايه؟ ان حديث الكلتين لم ينص على ان ما دون الكلتين يحمل الخبث، لكن يفهم منه ان مظنه حمل الخبث انه مظنه لحمل الخبث وليس فيه انه يحمل الخبث ايضا او نصا، ولا ان ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهور به الا اذا تغير احد اوصافه. خلاص. يبقى انا لو عندي جردل، خلاصه المساله، لو عندي جردل وقع فيه ميه، فيه ميه هو اقل من الكلتين ولا اكتر؟ احنا قلنا الكلتين قد ايه؟ 200 كيلو جرام، يعني تقريبا خزان. لو انا عندي جردل اتحط فيه خبث، اتحط فيه نجاسه ما غيرتش في لونه ولا في طعمه ولا في ريحته، القول الراجح من اقوال اهل العلم انه يجوز التطهر به، يجوز ان هو يجوز ان ايه؟ ان احنا نتطهر به. خلاص. الكلتين اللي هو 230 ولا 330؟ 230 لتر، يعني 200 كيلو جرام. 230 لتر او 200 كيلو جرام، في فرق بين اللتر والكيلو. صليتوا على رسول الله يا اخوه. يبقى خلاصه المساله الماء اللي احنا ما ينفعش نطهر به الماء النجس اللي غلطته احد او النجاسه غيرت لونه او طعمه او ريحته. خلاص. طيب لو احنا عندنا ماء بحر، ماء بير، ماء كبير اكتر من الكلتين، اكتر من 200 كيلو جرام، ووضع فيه خباثه لا تغير فيه الخباثه ولا النجاسه، فيجوز التطهر به. اما اذا كان عندنا ماء، خلاصه المساله بقى الماء النجس، اذا كان عندنا ماء اقل من الكلتين، اقل من الكلتين ووضع فيه نجاسه فغيرت في احد اوصافه لونه او طعمه وريحته، يبقى نجس ما ينفعش تتوضى به. طيب اتحطت فيه نجاسه ما غيرتش في لونه ولا في طعمه ولا في ريحته، خلاف بين الفقهاء. منهم من قال لك هو نجس ما تتفضاش به، ما تتطهرش به، ومنهم من قال انه طاهر يجوز ان احنا نتطهر به. وهذا الذي رجحه من ابن تيميه، وهذا هو الراجح ان شاء الله، وهذا هو الراجح ان شاء الله. مساله، خد المساله دي بقى، حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل. قال لك الماء المستعمل اعرفه هو الماء المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ رجل توضأ بماء، رجل توضأ بماء ثم جمع الماء الذي توضأ به في اناء، هل يصح الوضوء به مره ثانيه واستعماله؟ حديث ايه؟ اللي هو لا ده أمر تاني، ده أمر تاني، ده أمر تاني. آه ده خصوم رسول الله، لأن بتكلم عن حاجة تانية. واحد جه جاب إناء، ركز معايا بقى، واحد جه وجاب إناء جردل أو إناء يا شيخ حلوان، وجابه وحطه تحت الحنفية، اتوضى بسم الله وغسل ايديه واتمضمض واستنشق وغسل وشه وكمل وضوءه. الميه اللي نزلت منه نزلت فين؟ في الجردل. الميه اللي في الجردل دي اسمها ماء ايه؟ مستعمل. اسمه الاول قبل ما نتكلم عن طاهر ولا مش طاهر، اسمه ماء ايه؟ مستعمل. حكم الماء المستعمل ده ايه؟ هل يجوز ان انا اتوضى بيه تاني، اتطهر بيه تاني ولا لا؟ ما تستعجلش، ما تستعجلش في اصدار حكم. المساله فيها خلاف على ثلاثه اقوال. القول الاول قال لك لا انه نجس، ده قول مين؟ ده قول ابي حنيفه وراي عند احمد وابي يوسف، ده صاحب ابي حنيفه. استدلوا بايه؟ استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه. الحديث الثاني او الدليل الثاني عن ابي هريره قال رسول الله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. يبقى النبي نهى ان احنا نغتسل في الماء الدائم اللي هو في البانيو ده. هم قالوا يفهم من الحديث ده ان ده اصبح ماء مستعمل، النبي نهى اصلا ان احنا نغتسل فيه عشان ما يبقاش ماء مستعمل. خلاص هم يفهم منه كده. القول الثاني يبقى القول قال لك الماء المستعمل، احنا بنتكلم عن حكم الماء المستعمل، وعرفنا الماء المستعمل اللي هو منفصل، واحد اتشطف في طشت، الميه اللي وقعت بن دي ينفع يتوضى بها بعد كده؟ ما اصبر بقى عليه، ده اسمه الماء المستعمل. ده اسمه ايه؟ الماء المستعمل. واحد اتوضى او اغتسل في ميه، الميه اللي نزلت منه بعد الوضوء او الغسل، ده اسمه ماء ايه؟ مستعمل. حكمه ايه؟ القول الاولاني قال لك ايه؟ نجس. يبقى نجس ما ينفعش ان احنا ايه؟ نتطهر به. القول الثاني قال لك انه طاهر غير مطهر. يعني ايه بقى؟ قال لك هو الميه تبقى طاهره بس ما ينفعش نتوضى به. الاولاني قال لك نجس. في فرق. يعني ايه نجس؟ يعني الميه دي لو قلنا ان هو نجس لو جه على هدومه وانا بصلي يفصل الصلاه. انما على القول الثاني قال لك طاهر في نفسه غير مطهر، ما ينفعش اتوضى به، بس لو جه على هدومي الصلاه صحيحه. طب القول الثاني ده قول مين؟ قول مالك، قول عند مالك وروي عند ابي حنيفه والشافعي واحمد في روايه عنه والليث والاوزاعي. استدلوا بايه بقى؟ حديث ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا ووجه الدلاله عندهم ان الماء يلاقي اول اجزاء الجسم فيرتفع عنها الحدث فيكون الماء مستعملا فلا يرفع الاجزاء الاخرى. ناخد المساله، واخد بالك، ويبقى معاك قلم تكتب فيه السؤال اللي انت عايزه ويبقى نتكلم فيه بعد كده. صلاه على رسول الله. تعال ناخد القول الثالث في المساله. يبقى قول قال لك ان هو نجس، قول ثاني قال لك طاهر بس ما ينفعش توضى بيه، القول الثالث قال لك مطاهر ومطهر. ده قول مين بقى؟ ده قول علي بن ابي طالب من الصحابه، وابن عمر، وابي امامه، وعطاء بن رباح، ومكحول، والحسن البصري، وابراهيم النخعي، والزهري، وابي ثور، وهو المشهور من مذهب مالك، وروايه عند الشافعي، وروايه عند احمد، وابن حزم، وابن المنذر، وابن تيميه. خلاص؟ ادلتهم ايه بقى؟ صلى رسول الله. استدلوا بالحديث اللي ذكره الشيخ علوان، قال لك حديث ابي جحيفه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فاتى بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوء فيتمسحون به. خدوا وضوء النبي وتمسحوا ايه به. قال ابن حجر رحمه الله ياخذون من فضل وضوئه كانهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل ان يكون تناولوا ما سال من اعضاء وضوئه، وفيه دلاله على طهاره الماء الايه المستعمل. استدلوا بحديث ثاني اللي بيقولوا ان هو طاهر ينفع نتوضى به ثاني، الماء المستعمل. استدلوا بايه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، في أصعى، يعني بعض زوجات النبي اغتسلت في ايه؟ في أصعى، بناء عليها احنا بلاستكاي. خلاص؟ فجاء النبي ليتوضأ منها او يغتسل، فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب، ما تأثرش بالجناب. الحديث رواه داود والترمذي وابن ماجه. خلاص؟ أدلة الفريق الثالث ايه؟ اسمع الدليل الثالث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء بقدح او دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له ولبلال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. خلاص؟ القول الراجح في المساله. يبقى احنا عرفنا ان فيها كم قول؟ ثلاثه. القول قال لك نجس. ده احنا بنتكلم عن الماء المستعمل يا شيخ صفوت. ايه هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل دوت واحد اغتسل في طشت، الميه اللي نزلت منه بعد الغسل دوت اسمه مستعمل. واحد اتوضى في طشت، الميه اللي نزلت منه اسمها ميه مستعمله. حكم ايه؟ العلماء ثلاث اقوال، منهم قال لك نجس، منهم انا قال لك ايه طاهر بس ما ينفعش تتوضى بيه، والقول الثالث قال لك طهور ينفع ان ايه نتوضى بيه. والراجح، خد بالك بقى من دي، والراجح من اقوال العلماء هو القول الثالث بان الماء طهور مطهر. يبقى الماء المستعمل ينفع نتوضى بيه ولا ما نتوضاش بيه؟ ده الراجح. الراجح ليه بقى؟ اولا قوه ادله الفريق الثالث، ادلتهم واضحه ان النبي اتوضى من ميه اغتسلت به بعض زوجاته، صح ولا لا؟ والصحابه كانوا ايه بيتمسحهم او بيتبركوا بوضوء النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بلال ان هو ايه بلال ومن معه ان يشربوا ويفرغ على وجههما من ايه من ماء هو ايه صلى الله عليه وسلم غسل فيه يديه ووجهه بابي وامي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ثم تعالى احنا قلنا الماء النجس، احنا هنرد على مين؟ ركز معايا، هنرد على اللي قال لك ان الماء نجس. قلنا الماء النجس ده الذي خلطته نجاسه فغيرت فيه. هل الماء المستعمل ده خلطته نجاسه؟ فين النجاسه؟ مفيش فيه نجاسه. هل الانسان نجس؟ لا، الانسان ليس نجس، صح كده؟ ان هذا الماء خالط جسد الانسان وجسد الانسان طاهر، لحديث ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن ايه لا ينجس. اذا ادله من قال بان الماء المستعمل طهور طهور قويه، بانه طهور يجوز التطهر به، ادله قويه. يبقى الماء المستعمل ماء ايه طهور يجوز التطهر به. نعم، احنا بندرس احنا فقه، انا عايزك انت تدرس انت فقه تقف على الخلاف والمسائل. لما يجي واحد يستفتيك من العوام قول له الراجح من اقوال العلماء، ما تقولش بقى تقول له ده مالك قال وابن حزم قال ويقول لك وبقول لك انت مين ابن مالك وابن حزم ده انت موديني في ايه؟ الكافر على الراجح من اقوال اهل العلم على اصبر عليه، الكافر على الراجح انه ليس بنجس، لأن المقصود بالنجاسة في قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، إنما هي النجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر، وهي نجاسة الكفر. لكن لو أنت عندك واحد نجس، لو واحد مشرك ونزل منه مية يجوز أنك تتوضى به. نعم، بتقول يا شيخ رضا ما هي ينسحب عليها هذا الحكم، ما هو ماء مستعمل برضه ينسحب عليها هذا الحكم. نعم، مش الكافر كده، الا اذا بقى الا اذا خلطتها نجاسه، الا اذا خلطتها نجاسه، ده لو خلطتها نجاسه غيرت في لونها وطعمها وريحتها لا ما ينفعش تتوضى بيها حتى ميت او حي. خدت بالك يا شيخ رضا؟ طالما شوف، لا انت غسلت له بصابون، غسلت له بزعفران، غسلت له باي حاجه من الكافور وغيرت من الماء خالص، خلاص هو اصبح ما اسمهش ماء. قصده لو على الهدوم يعني مش قصده يتوضى بيها. لا قصده ان اتوضى بيها، هو المرتد ده مولانا، مش عشان على عشان يتوضى بيها. ما هو كافر. نعم، طب صلاه رسول الله، مساله الاشكال ده بس اللي عنده. صلاه رسول الله عليه صابون وحاجات اتوضى بيها ازاي؟ ما ينفعش. هو كان الشاب بيتكلم لو ميه من غير ما ينفعش يعني ميه صابون. هو صابون ده عشان ما تعملش اتوضى. صلاه رسول الله، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ اصبر بس، اصبر بس يا اخو يا اخو. الماء الماء الماء اللي نزل الماء اذا تغير بكل الاشياء دي اصبح ما اسموش ماء، ما ينفعش احنا نتوضى بيه. ما هو ماء مستعمل، انا بقول الماء المستعمل اللي ما تغيرش يا شيخ رضا. انا واحده اتوضيتها لا بصابون ولا بإريال ولا الكلام ده كله ونزل منه ميه، الميه اللي نزلت منه ميه دي اسمها ماء مستعمل يجوز نطهر بيه، انما الميه بقى اللي اتغيرت ده خلاص احنا اتفقنا اللي اتغير اللي اتغير سواء اتغير بشيء طاهر، لان المخلط حاجه من الاثنين يا طاهر يا نجس، اللي اتغير بطاهر وخرج عن مسمى ماء خلاص ما ينفعش اتوضى بيه، حتى هو طاهر في نفسه ما ينفعش اتوضى بيه. انما اللي خولت بنجس فغير في احد اوصافه خلاص ده برضو ايه نجس، برضو ما ينفعش ان انا اتوضى ايه بيه. صلاة على رسول الله. قلت ليه؟ لو واحدة أو واحد مثلا لو واحد جنوب غسل ميت يجوز، يجوز ما فيش مشكلة، يجوز يجوز ما فيش مشكلة، لا يمنع، ليس هناك ما يمنع. هل يجوز للرجل أن يغتسل، مسألة بقى خد مسألة دي، هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟ يعني إيه فضل المرأة؟ ما بقي من غسل المرأة أو ما بقي من طهور المرأة، هل يجوز أن الرجل يغتسل به؟ دي مسألة أورد الفقهاء. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول لا يجوز التطهر بفضل طهور المرأة، لا يجوز به، ده قول ابن عمر وعبد الله ابن سرجس وأم المؤمنين وجويرية بنت الحارث والحسن البصري وأحمد في رواية مشهورة وإسحاق ابن راهويه والشعبي وداود الظاهري. خلاص استدلوا بحديث إيه؟ حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. النبي إيه؟ نهى. واحدة جنوب داخلة تغتسل، خلاص المية اللي بقي منها اللي هي حطت فيها إيدها، هل يجوز إن أنا أتوضأ منها بعد كده؟ يبقى القول الأول قال لك لا ما ينفعش تطهر به، ده قول العلماء اللي احنا ذكرناهم الآن. إيه؟ قال لك رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. يشرعان إيه جميعا؟ وفي لفظ ليختلف جميعا، إنهم يختلفوا منه، يختلفوا من مية هما الاثنين مع بعض لو بيغتسلوا مع بعض. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. دي أدلة القول الأول اللي قال لك إيه؟ قال لك ما ينفعش إن الإنسان إن الرجل يتطهر بفضل المرأة ولا المرأة تتطهر بفضل الإيه؟ الرجل. القول الثاني قال لك يجوز التطهر بفضل طهور المرأة، بفضل يعني اللي فاضل، بنقول عليها اللي فاضل من الإيه؟ من طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. وهذا قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وعكرمة والنخعي وابن المنذر وأبي حنيفة ومالك والشافعي وروي عند أحمد. الجماهير دي جماهير الأعلام استدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وده حديث عند مسلم. يبقى النبي كان بيغتسل بفضل إيه؟ ميمونة. دي كانت مين؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل أيضا بحديث ابن عباس أيضا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفن عن قصعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت إيه؟ جنبا. فقال رسول الله إن الماء لا إيه؟ لا يجنب. الماء لا يجنب يعني ما يصبوش الجنابة، ما تأثرش في الجنابة. استدل أيضا بالحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كان يعني سبحان الله ده شرع يا أخو، ده شرع. يعني السيدة عائشة سبحان الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي كانت تقول إيه؟ واذكرنا ربنا بيقول على بعض زوجات النبي واذكرنا ما يطلع عليكم، وما يذكرنا ما يطلع عليكم من آيات الله والحكمة. قال لك إيه كل دوت؟ إن زوجات النبي يعلمنا الناس شرع الله وسنة رسول الله. شوف السيدة عائشة كانت بتقول كنت بغتسل أنا النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. هل السيدة عائشة بتقول الكلام ده ليه؟ عشان الأمة تتعلم الدين، علشان تتعلم رضي الله عنها، عشان الأمة تتعلم إيه؟ الدين. فدول كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نختلف منه جميعا. طبعا الحديث دوت يوضح لنا أشياء كثيرة. يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته ويستفاد منه، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها، يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته. خلاص عشان واحد يقول لك ايه الراجل ما يبصش لعوره زوجته والكلام ده كله ليس عليه دليل صلاه على رسول الله. قالوا هذه الاحاديث فيها دلاله، الاحاديث اللي بتقول بجواز ان يتطهر الرجل بفضل طهور زوجته، هذه الاحاديث فيها دلاله على جواز التطهر بفضل طهور المراه، والراجح والله اعلم هو القول الثاني بجواز التطهر به. وقد جمع العلماء بين هذه الاحاديث، لان احنا عندنا احاديث في القول الاول ايه نهت صح ولا لا؟ مش في عندنا في القول الاول قال لك ما ينفعش تطهر به، واستدل بحديث نهى رسول الله ان يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه، يعني في حديث النبي نهى، وفي حديث ثاني النبي عليه السلام اغتسل بفضل ميمونه، يعني نهى واغتسل. طب نجمع ازاي بين اللي قال لك يجوز ولا يجوز؟ قال لك الجمع بينهم قال لك ايه بقى؟ ان النهي نهي تنزيه وليس بنهي ايه؟ تحريم. وبه قال ابن حجر رحمه الله. ابن حجر ده مين؟ من علماء المسلمين الذي شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري بشرح صحيح الايه البخاري، ده الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم صح عنه فعل هذا الشيء، انتقل النهي من التحريم الى الجواز مع الكراهه، الى الجواز مع الايه؟ مع الكراهه، ما لم تكن من خصوصياته، ان هي تكون حاجه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون في المساله نسخ وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل زوجه، وهذا يصرف النهي من التحريم إلى الجواز والله أعلم. وبهذا القول قال الإمام الصنعاني والشوكاني. الصنعاني دوت صاحب كتاب سبل السلام اللي شرح فيه بلوغ المرام، والشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار، صاحب كتاب نيل الايه الأوطار. ابن حجر بيقول كلام جميل قوي، كلامه باختصار معنى كلامه بيقول ان في عندنا احاديث نهت ان الرجل يتطهر بفضل ايه الماء المتبقي من زوجته، خلاص، وفي احاديث بتقول ان النبي اغتسل بفضل ميمون، صح ولا لا؟ قال لك نجمع بين القولين ازاي؟ قال لك نجمع ان النهي اللي في الحديث الاول مش نهي للتحريم، لكن نهي عن التنزيه. يعني ايه؟ يعني ايه اتنزه عنه؟ يعني الميه دي تطهرت به الزوجه، النبي اصلا بيقول لك ايه تنزه عنه، لكن لو تطهرت به يبقى الطهاره ايه صحيح، يبقى الطهاره ايه صحيح. ده معنى كلام ابن حجر. اتنين، ان احاديث النهي على ما تساقط من الاعضاء واحاديث الجواز على الماء المتبقي في الاناء، وبهذا جمع الخطابي في شرح مشكل الاثار. ثلاثة، يحمل حديث الحكم ابن عمرو الغفاري في النهي عن فضل وضوء المراه منسوخ، على انه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجواز، لان سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما بانه كان بعد النهي، خلاص. يبقى معنى الكلام ده كله ان ممكن يكون ده منسوخ، او نجمع ان النهي للتنزيه وليس للايه للتحريم. فائده، خد الفائده دي، قال لك يجوز استعمال فضل الماء المتبقي من الرجل للرجل، ومن المرأة للمرأة، ومن الرجل للمرأة، لأن الأحاديث الواردة في النهي كانت في نهي الرجل أن يتطهر بفضل طهور الايه المرأة، وقد سبق الكلام عنه بالجواز. أما الباقي فلا يوجد دليل يمنع، وقد نقل القرطبي اتفاق العلماء على ذلك. يعني ايه بقى الكلام دي؟ صلى على رسول الله. قال لك الفايدة دي الدليل اللي جه يا شيخ صفوت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ده الدليل اللي جه أن الراجل ما يتوضاش باللي باقي من مين؟ من المرأة. ما فيش دليل جه يمنع أن المية أن المرأة تتطهر من الرجل، ما فيش دليل، ولا في دليل يمنع أن الراجل يتوضأ من الفضل اللي باقي منه أو من راجل آخر، ركز معي، ولا في دليل يمنع ان المراه تتوضا من الماء المتبقي منها او من امراه اخرى، انما الدليل اللي جه من الراجل لمين؟ للمراه. واحنا قلنا ان الدليل برضو ايه للتنزيه، يبقى المساله ايه واسعه خالص، يبقى المساله ايه يجوز مع كراه بالنسبه للرجل مع المراه، انما للراجل مع الراجل او المراه مع الراجل او المراه مع المراه يجوز من غير كراه بقى، لان مفيش ادله على ذلك، لان مفيش ادله على ذلك. خد مساله، احنا كل شوف احنا كل ده بناخد في المياه، بنتكلم بس عن المياه. خد مساله دي، صلى على رسول الله، حكم الماء الاجن. ما هو الماء الاجن؟ هنعرفه بقى الماء الاجن الاجن. خد بالك، هو الماء الراكد فتره طويله، هو الماء الذي تغير لطول مكثه في المكان. اديك مثال، احسنت، اديك مثال، راجل سبيته وسايب الخزان في ميه وسافر، مكث في السفر فتره طويله وعاد، ولا زال الماء فين؟ في الخزان. الميه دي اسمها ماء اجن، فضل فتره طويله في الخزان وراقد، وممكن يتغير الى يعني الى شيء يسير. هل هذا الماء يجوز التطهر به؟ هل هذا الماء يجوز التطهر به؟ قال ابن المنذر، ركز معي، قال ابن المنذر رحمه الله، ده إجماع، أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، وقول الجمهور أول، طالما ما تغيرش بنجازة يجوز ان احنا ايه نتطهر به، طالما ما حلتش فيه نجاسة غيرت فيه يجوز التطهر ايه به. ده خد بالك ابن المنذر قال لك في كتاب الاجماع الكلام ده، واللي خالف ابن سيرين بس من علماء المسلمين، خلاص. هو اجتهد شوف، هو لو اتغير شيخ صفوت، لو اتغير طبيعي يبقى ما ينفعش نتوضى به، لكن خليه هو اتغير شيء يسير، بس شيء يسير مش قوي، خد بالك، او ما اتحطتش فيه نجاسة غيرت فيه، يبقى هو ايه يجوز الطهر به. وابن المنذر جاب الكلام ده في الاجماع، واحنا قلنا ان الاجماع من الادلة ولا مش من الادلة؟ ولا الرائحة. طيب مسألة حكم استعمال الماء الساخن الماء السخنة حلوة وهو الماء الذي أصل فيه برضو فيها فيها فيها أقوال في الفقهاء عند الفقهاء اسمع معي هو الماء الذي سخن بسبب السخان أو خزان على السطح فسخن الماء في الصيف بسبب في الشتاء بسبب شدة لا في الصيف بسبب شدة الحرارة أو سخن بالنار إلى غير ذلك هل يجوز الطهارة به الماء السخنة قولاً للعلماء القول الأول ذهب مجاهد والشافعي رحمهم الله إلى كراهة استعماله يكره استعماله خد بالك بس خد بالك الإمام الشافعي قال أكرهه من جهة الطب الإمام الشافعي قال إيه يعني قال لك إن المية السخنة دي طبيا مش كويسة للجسد ده الإمام الشافعي لكن من ناحية شرعية لكن من ناحية شرعية ما لا لم يكن بكراهتها الإمام الشافعي بل اسمع هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس فقال النبي لا تفعلي يا حميراء وكلمة حميراء يعني من كانت سيدة عائشة كان خدها أحمر فقال لا يا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان بيدعب لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص يعني المية السخنة الحديث رواه الدارقطني وقال الألباني موضوع في رواية الغليل موضوع عشان الشمس ركز معي الإمام الألباني قال لك موضوع حديث موضوع حديث موضوع اطمنوا حديث موضوع حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كنا بعد إيه تفضل تغير لا الماء شوف الماء الكثير لا يتغير قال النبي في ماء البحر هو الحل هو الطهور ماء والحل ميتته اخضر ازاي يعني ريم على الوجه لا لا اجل يا شيخ بقولك على اجل على ريم يعني ريم على الوجه قلنا الماء لا يتغير الماء الكثير قال النبي محمد عندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه الخبص خلاص يا شيخ صفوت طالما الماء عدى القلتين لم يحمل الايه الخبص مش هيحمل النجاسة خلاص في عندك مسألة برضو من المسائل اللي احنا عايزين نبحث ممكن مسألة التير عادية والمسألة التاني ما احنا عندنا بحر راح منه الصرف الصحي هي جزء طهر بالماء دي مسألة محتاجة بحث دي مسألة محتاجة بحث فعلا خلاص يعني فنظرات الى ميسر يعني بالنسبه للترعه اللي قدام بيتكم دي ما ده بحر بس راح منه الصرف الصحي خدت بالك هل يجوز ان نطهر به ما النبي عصام قال لك ان الماء اذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث وده اكتر من كلتين وبيذهب الى الخبث بس هل يجوز التطهر به فدي مساله محتاجه ايه بحث ما انا بقول لك صلاه على رسول الله تاني حاجه يعني العلماء اللي كرهم استعمال الماء السخن استدلوا بحديث يعني بعيد قوي حديث بيبين فضل استعمال الماء البارد في البرد قال لك ايه حديث عند البخاري ومسلم او عند مسلم من حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات سبب في مغفره الذنوب ربنا بيرفع الدرجه في الجنه قالوا بلى يا رسول الله قال اصبغ الوضوء على المكاره قال لك معناه ايه ان انت تيجي في البرد وتقوم تغتسل او تتوضا بماء ايه بارد ده بيرفع الدرجه وبيبقى سبب في مغفره الذنوب خدت بالك قال وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الايه الرباط صلى على رسول الله يبقى نفهم من الحديث ده العلماء قال لك يكره تستعمل الماء الساخن عشان ما تحرمش نفسك من الفضل ده خلاص قال اصبغ الوضوء على المكاره يكون باتمام الوضوء بالماء البارد في اليوم الشديد البرد فانما كرهناه لهذا المعنى الجمهور طبعا ابو حنيفه ومالك واحمد وداود وقول عند الشافعي قال لك يجوز استعمال الماء الساخن وهو الراجح يجوز ان انت تتوضا وتغتسل بالماء الساخن وهذا الراجح ليه اول حاجه ليس هناك دليل يمنع يبقى عندنا البراءه الايه الاصليه انا عايزك تاخد القاعده دي مني وما تنساهاش خد القاعده دي الاصل في العبادات التوقيف والاصل في العادات الاباحه القاعدة دي ما تنسهاش الأصل في العبادات التوقيف. عايز تعمل عبادة تبص في الكتاب والسنة وتتوقف عند العبادة، تعمل اللي ورد عن رسول الله. الأصل في العادات الإباحة ما لم يأتي دليل يمنع أو يأمر، خلاص. ولذلك العلماء هنا قال لك يجوز إن أنا أغتسل بمية سخنة أو أتوضى بمية سخنة، قال لك إيه؟ قال لك البراءة الأصلية، ما فيش دليل يمنع، صح ولا لا؟ الأصل عندنا البراءة الإيه؟ الأصلية. في العادات، في العادات الإباحة، خلاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، ده يجي معنا في تيمم ان شاء الله، هي معنا في تيمم. نعم. اثنين من أدلة الجمهور قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا والماء الساخن داخل في جملة المياه. ربنا قال فلم تجدوا ماء، فالماء مقصود بالماء البارد والماء الايه الساخن. ثلاثة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسخن له الماء. خد بالك، عمر كان بيسخن له الايه الماء في قمقم، يعني إناء من نحاس يسخن فيه الماء. القمقم اسمه ايه؟ إناء من نحاس، فيغتسل به. وده خد بالك رواه الدارقطني وصححه الألباني، ده صححه الألباني، يعني كان عمر بيسخن له الماء في قمقم، يعني في ايه؟ في إناء من نحاس، في إناء من ايه؟ من نحاس. وعن أيوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان ابن عمر يغتسل بالحميم، أي الماء الساخن. والحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرازق، عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم، الألباني في رواه الغليل. إذن الماء الساخن يجوز استعماله، الماء الساخن يجوز إيه استعماله. مسألة الماء المغصوب، الماء المغصوب، الماء المغصوب هقول لك معناه، استنى بقى، المسروق. واحد دخل بيت الشيخ سعد وقام راح شايل جردل مليان مية، سرق، صلى على رسول الله. الماء المغصوب، واحد جه جنب الارض بتاعته واستولى على ترعه مش بتاعته، او انايه مش بتاعته، او نهر مش بتاعه، او بير مش بتاعه، ده اسمه ماء مغصوب. ماء ايه؟ مغصوب، او ماء مسروق. واحد سرق ميه، هل يجوز التطهر بالماء المغصوب؟ ما انا بقى اجيب لك مسائل في المياه اهو، المستعمل الاجن. يبقى القول الاول قال لك الماء المغصوب ايه؟ قال لك لا يحرم استعماله، يحرم التطهر به. واستدلوا بحديث جابر ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث وهو ليس مباح، خلاص. يبقى ده القول الاول. القول الثاني قال لك يجوز استعماله مع الاسم. في قول ثاني قال لك يجوز ان انا اتوضى به مع اسم الايه السرقه او اسم الغصب، خلاص. ده قول مين؟ ده قول الجمهور، قول ابي حنيفه ومالك والشافعي، وهو الرجح. قال لك ايه؟ قال لهم لو توضا او تيمم بتراب مغصوب او ذبح بسكينه مغصوبه صح الوضوء والتيمم والذبح وياسم والله اعلم. قالوا وهو عاص من وجه ومتقرب من وجه ايه اخر. وقالوا لو جاء حديث ان النبي قال لا تتوضا بالماء المغصوب لقلنا نعم الوضوء باطل فالجهه منفكه. هم العلماء قال لك ايه؟ قال لك الجهه منفكه، واحد سرق وتوضى، قال لك الوضوء صحيح وعلى اسم الايه السرق، وده قول الجمهور لان الجهه منفكه. الجهه ايه؟ منفكه. السرقه حاجه والوضوء حاجه تانية، خلاص. ده قول الجمهور، مالك ابو حنيفه. بالنسبه للناس اللي هم على البحر قبل البحر، ها قلت ليه الناس اللي باني على الناس اللي باني على الشواطئ والبحر والحاجات دي بيستفوا الميه في المجاري قبل البحر، دي مشكله. ده حالي لو في نهر النيل، لكن لو انت عندك اناء فيه هو اصلا صرف، لا الترع اللي قدامكم دي مش صرف، طيب، واللي قدامنا برضو صرف. انت خليت رجلي ثابت يا شيخ، الراجل ده لما قال حرام خلى رجلي ثابت، يعني الترع اللي قدامنا صرف صرف. بس من فوق برغم منها وكان برغم منها والله. الجول امبارح كان جمعه بتاع خلينا بلاش المحب بتاعكم، انا بتكلم عن الترع اللي بتروح عندنا دي. كل اللي باني بيصرف او بتعمل حرمه شرعيه. ما يحرم لو كان الماء ده اصلا بيشرب منه أيوة الناس او بيشرب منه البهائم او بيروى به الارض ما يحرم ذلك. يعني حرام طالما هو مش ما مش ما مش ما مش مصدر للصرف ولا هو جهه الصرف وانت تصرف فيه فهذا محرم. يعني يعتبر زي نيل يا شيخ هذا حرام هذا يحرم حرام حتى في المسجد. طيب فوائد ناخد الفوائد دي صلى على رسول الله ناخد الفوائد دي ونختم بمبحث المياه عشان المره الجايه ان شاء الله نبتدي في يا اما الاسعار يا اما في النجاسات. الناس اللي بتبقى عامله كلام كبيره في الشارع للصدقه اللي هو يعني عادي وما فيش حاجه اللي هو يتوضى منه عادي كنت الكبير اللي بقى صدقه في الشارع يجوز يجوز هذا سبيل هذا سبيل يجوز يجوز يجوز لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب ان اللي عامل كلم اللي عامل كل من يا شيخ صفوت او عامل ثلاجه عاملها سبيل يشرب منه ولو قلت له حد اتوضى منها يقول لك اهلا وسهلا عاملها لله مفيش فيها حاجه يجوز لا باس يعني. فوائد بقى خد الفوائد دي ونختم بها عشان ما نطولش نختم بقى مبحث المياه وياك نخلص قبل الاذان. قال لك اذا شك في نجاسه الماء او طهارته وكان متيقن الطهاره فيبني على اليقين وهي الطهاره. دي فوائد اصوليه فقهيه. انا عندي ميه جرد الميه وشاكك يا ترى هو طاهر ولا نجس طاهر ولا نجس طاهر ولا نجس. قال لك يبني على اليقين ان هي ايه الطهاره يبني على اليقين وهي الايه الطهاره. وهكذا اذا شك برضو في ثوب عايز يلبس جلابيه او قميص انه نجس او طاهر فيبني على الايه على الطهاره الاصل ايه الطهاره. يبقى دي الفايده الاولى. الفايده الثانيه قال لك اذا اشتبه عليه ماء طهور وماء ناجس او ثوب طاهر وثوب ناجس فانه يتحرى قدر الاستطاعه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى انا عندي ثوب عندي جردلين فيهم ميه وانا عارف متاكد ان فيهم واحد ايه ناجس والثاني مش ناجس طاهر. طب يا ترى ان هو بقى ولا مش عارف ان هو. قال لك يتحرى قدر الاستطاعه يتحرى يبص ويدقق ويستفهمني يتحرى بقى بيقضب لكل درجه يبص ويشم ويستطعم فهمني ويشوف اللون يتحرى قدر الاستطاعه. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعه. الفائده الثالثه يرى العلماء ان الماء النجس اذا ازيلت عنه النجاسه كماء الرشح والمجاري سواء ازيلت النجاسه بواسطه الطرق الفنيه الحديثه لاعمال التقنيه أو المواد الكيميائية وتغير بنفسه بحيث لا يرى فيه تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح فإنه يكون ماء طاهرا مطهرا تصح الطهارة به ويصلح للاستعمال بل ويجوز الشرب منه إلا إذا كانت هناك أضرار صحية فيمتنع عن ذلك من أجل المحافظة على النفس. وديا موجودة في فتوى اللجنة الدائمة 595 رقم 2468 بترتيب الإمام الدويش. معنى الكلام ده إيه؟ العلماء بيقول لك لو انت عندك مية اصلا مية صرف صحي واتطهرت اتزال عنها النجاسة اتزال عنها النجاسة يا اما بالماكينات يا اما بالمواد الكيميائية يا اما باي وسيلة طالما عندنا مية محطوط عليها نجاسة وهي قدامي نجسة بس اتطهرت باي وسيلة من وسائل الطهارة واصبحت طاهرة يجوز ان انا ايه اتوضى به ايه رجعت لاصلها. طب كيف نطهر الماء من نجاسة لو انا عندي جردل في مية نجسة نطهره ازاي؟ زولوا ما حلو يا ولد. قال العلماء ما هو قال العلماء ان نضيف عليه ماء اخر ويكون كثيرا حتى تزول النجاسة ويسميها العلماء بالمكاثرة ويسميها العلماء ايه بالمكاثرة. يعني ايه بقى لو عندنا 5 كيلو جرام مية 5 كيلو جرام مية عليه نجاسة غيرت فيه نضع عليه مثلا 100 كيلو جرام مية طهرة حتى يصبح الأغلب عليه ماء طاهر مطهر. وده موجود في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنا بقول مسائل فقهية ما أنا فاهم. أنا بقول مسائل فقهية يعني صلى الله عليه وسلم. 2 قال يبقى أول وسيلة إزاي نطهر المية النجسة ركز معاي إزاي نطهر الماء النجس. يبقى أول وسيلة بإن إحنا حاجة اسمها المكاثرة نضيف عليه ماء حلو او اكثر حتى يصير الايه الاغلب طاهر فيبقى ايه طاهر نتوضى به. الحاجه رقم 2 قال لك قال اخرون نحلل هذه المياه بمواد كيميائيه. يعني ينفع ان في مواد كيميائيه دلوقتي ركز معايا لا بنحط عليه مواد كيميائيه بتطهره ده بقى شغل علماء خدت بالك. وقال اخرون من اهل العلم قال اتفضل تأذن طيب. قال اخرون من اهل العلم نحلل هذه المياه بمواد كيميائيه. والراجح من اقوال العلماء ان طهاره الماء بازاله خبثه ونجاسته باي طريقه من الصاب الجاز والله اعلم. طالما انت طهرته يا اما بمواد كيميائيه خد بالك او بوسائل او بمعدات او حتى بطريقه المكاثره الماء النجس قطرت حتى ماء اصبح ماء طاهرا يبقى الراجح فيه ايه؟ يبقى الراجح ان هو يبقى طاهر ويجوز انك تتطهر به. المهم ان تزول عنه الايه النجاسه. نكتفي بهذا القدر اخوه نكتفي بهذا القدر اصبر شخص عم. نكتفي بهذا القدر وفي اللقاء المقبل باذن الله تبارك وتعالى نتناول مبحث النجاسات. هو جاي في الكتاب بعد كم باب بس انا عايز اجيب النجاسات عشان احنا اتكلمنا على الماء النجس عايزين ناخد النجاسات برضو عشان نعرف ايه هي النجاسات. وبعد كده ناخد بقى مساله الاسعار. اللقاء القادم ان شاء الله نتحدث عن النجاسات وكيفيه التطهير منها وده مبحث مهم احضروه لان هتسمعوا فيه حاجات كتير من السنه. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.